حصريا على موقع djkimo.com. نشفت دموع دموع عيني على غياب قلبي انا موجوع نشفت دموع دموع عيني على غياب قلبي انا موجوع يا مفارق احبابا يا مفارق احبابا يا مفارق احبابا والقلب نار على نار والليل مائل نهار والقلب نار على نار والليل مائل نهار يا زمن يا غدار يا زمن يا غدار هوهن اصحابا انا عن يوم عم اخسر واندم حبك حرم من النوم داركني اتألم داركني اتألم داركني اتألم نشفت دموع دموع عيني على غيابك قلبي انا موجوع يا مفارق احبابك يا مفارق احبابك حصريا على موقع djkimo.com.